السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال: إن الله وملائكته يصلين على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله لإخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يجتهدون معي لنشر المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وسددهم الله. أستعين بالله الإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السائل: وعليك السلام يا سيد ابن طه، أسأل عن كيفية توزيع لحوم الأضاحي. ليس هناك نص ملزم بطريقة معينة للتوزيع، فهل تثلث أي تقسم ثلاثة أقسام، قسم للأهل قسم للفقراء المساكين قسم للإهداء، أو تنصف؟ ليس هناك دليل ملزم، وإن كان بعض العلماء يستدلون بقوله تعالى: فكل منها وأطعموا البائس الفقير على تنصيفها، وقوم آخرون يستدلون بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر على تسليسها، وليس هذا بصريح وليس ذاك بصريح. فالأمر على التوسعة، إن شئت أكلت، إن شئت تصدقت، إن شئت أهديت، ولكن يستحب ألا يحرم الفقراء. انتبه، حكم ربح القنوات الدينية من اليوتيوب على حسب الملابسات المحيطة بالإعلانات هنالك. هل تجوز صلاة السنة القبلية بعد الفرض إذا كانت الإقامة عقب الصلاة مباشرة؟ تجوز بعد الفرض؟ نعم تجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فاتته سنة الظهر البعدية صلاها بعد العصر. يسأل عن معنى قوله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. المعنى والله تعالى أعلم: إنا خصصنا هؤلاء الأنبياء المذكورين بخصلة، وهي كثرة تذكر الدار الآخرة، فكانت الدار الآخرة أمامهم كأنها رأي عين، فمن ثم فهذا يهون عليهم كل خطب ويسهل عليهم كل مصاب، ويجعلهم يجتهدون في عبادة الله رجاء جنته واتقاء عقابه. هل من حقي مطالبة أمي بنصيبي في البيت مع العلم أن الفلوس دائما لدفعها؟ نعم، من حقك أن تطلع نصيبك من الميراث، ولكن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هل من حافظ على صلاة قضاء على الصلاة قضاء الصلاة وكفارة قبل توبته من التقصير بالصلاة عليه أن يعيد الصلوات التي فاتته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. يسأل عن كوني طبيب يداوم 16 ساعة متصلة بالطوارئ، وفي بعض الصلوات لا أستطيع أداءها في وقتها، هل يجوز جمع الصلوات؟ اجمع الظهر مع العصر للضرورة، اجمع المغرب مع العشاء، غير هذا لا يجوز. ما حكم أن أشتري شقة نقدا من مالكها وعليها أقساط لم يتم سدادها على أن يقوم المالك باستكمال سداد الأقساط؟ أقول يا علي لا يصلح مثل هذا، لا، إذا كان العقد الأول للشقة فيه حظر بيع لابد أن يتملكها تملكا كاملا وبعد ذلك تشتريها أنت، أو يصلح أن تشتريها أنت وتتعهد بسداد سائر الأقساط بقيد أن لا يكون هناك ربا. حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد حديث ضعيف. هل الحديث إن الله يحب الرجل المشعر ويلعن المرأة المشعرة لا يثبت ثم لا يثبت ثم لا يثبت؟ هل المطلقة بدون دخول عليها لا عدة؟ ليس عليها عدة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هل من حافظ على الصلاة قضاء الصلاة أو كفاء؟ أجبنا على هذا، إن كان من عادتي صيام يوم الاثنين فأتى يوم الاثنين وظننته الأحد فأكلت ثم علمت أنه الاثنين، استبدل يوم مكانه وأنت مأجور إن شاء الله، صم يوم آخر مكانه. هل العادة السرية تبطل الصيام؟ نعم بلا ريب، لأن النبي صلى لأن الله قال في كتابه الكريم عفوا لأن النبي قال فيما يرويه عن ربه يدع طعامه في شأن الصائم، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وهذا لم يدع شهوته، وهذا رأي جمهور العلماء. يسأل حديث دخول السوق من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة وحط عنه 1000 سيئة ورفعه الله 1000 درجة، حديث ضعيف الإسناد جدا، في سنده عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير وهو ضعيف، وهذا يختلف عن عمرو بن دينار المكي الثقة. حقوق المطلقة إذا كانت هي السبب وتقول لا أريد حقوق، المهم الطلاق، انتبه يا سعد ممكن الزوجة هذه تخدعك، فهل هو طلاق أو خلون؟ إذا هي أبرأتك وقالت لا شيء لي خلاص، لكن قالت لطلقني فقلت أنت طالق ستطلق بكل الحقوق. وهناك فارق بين الطلاق للضرر، فإذا كانت مطلقة للضرر فلها كافة حقوقها إذا ثبت الضرر، إذا كانت مطلقة مختلعة فليس لها حق، إذا كانت واسطة هناك ضرر لكن ليس بالضرر الذي يدعو إلى الفراق توسطه في الأمور. ما حكم رش مبيدات على الثمار قبل نضجها والتعجيل بها قبل أوانها؟ إذا كان أهل الفهم في هذا الباب، أهل الاختصاص في هذا الباب، يعلمون أن هذا يضر فلا يجوز ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. نذرت نذرا لم أكن أستطيع تأديته والآن لا أستطيع أن أذكر من نذر، ماذا أفعل؟ اجتهد في التذكر واذكر كيف عادتك في النذر، يعني أنت مثلا دخلك مثلا في الشهر 3000-4000، مستحيل أن تنزل أنك تخرج 10000، يعني قربها تقريبا وكفر عن يمينك أيضا بارك الله فيك. يعني تقدم ببضعة نصائح دينية لأهل الشام تفيدهم في الخلاص من مصائبهم. أولا يحسنوا الاعتصام بالله سبحانه ويحسنوا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مع الدعاء، فهو يكشف كل ضر ويجلب كل نفع. وإذا كان هناك مكان فيه شر وفساد ولا تستطيع أن تدفع الفساد عن نفسك فاذهب إلى مكان أقل ضررا وخطرا. شخصنا أراد أن يشتري محلا لي علما أن أمواله حرام من بنك دموي، هل أبيعه؟ اشتري منك محلا، ممكن تبيعه يا أحمد، ليس عليك أن تحرج في مثل هذا إلا إذا كان ماله مسروقا، فإذا كان ماله مسروقا ستساعده على الإثم والعدوان وإمضاء السرقة. إذا لم أصلي سنة الظهر القبلية كم أصلي بعد الظهر حتى أدرك السنة التي كنت تصليها قبل الظهر صليها بعد الظهر مع الصلاة ما بعد الظهر. هل يجوز أن تأخذ الأم التي توفي زوجها وتربي أربع أولاد مال من المال الذي يأتيها الأولاد؟ هي مسؤولة عنهم، هي مسؤولة عنهم، تأكل وتشرب معهم. بارك الله فيك يا علي، علي علي بن علي أحسن. هل مسامحة في الدنيا تعفي من العقوبة في الدنيا والآخرة؟ ربي كريم، يعني إذا قال صاحب الحق عفوت عنك، الله أكرم إن شاء الله. يعني هل السعي وراء الرزق أصبح من هم الدنيا؟ هذا مطلب يا أخ سامح، فإن الله قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. حكم البيع والشراء بالأقساط لا بأس به إذا كان المالك البائع يملك السلعة. وجزاك الله خير يا عماد النجار. هل لابد للعالم أن يكون حكيما قدر الاستطاعة؟ فضل يأتي من يشاء. مرحبا بك يا شيخ أسامة بن شديد. ما دعاء الاستفتاح الصحيح في الصلاة؟ هناك عدة صيغ صحيحة، منها وأصحها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كونه قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. كيفية صوم داود إذا كان في يوم جمعة وسبت؟ استمر يوم صيام ويوم إفطار. طريقة غسل الميت، تنظفه أولا من مكان الغائط، ومن العلماء من قال تضغط ضغطا خفيفا على البطن لإخراج الفضلات، وتحرك حركات خفيفة بحيث يخرج الغائط من الجسم، وتغسل هذا المكان غسلا جيدا، وبعد ذلك تغسل يديك غسلا جيدا وتوضئ وضوءه للصلاة مبتدئا بشقه الأيمن، وبعد ذلك تغسل سائر الجسد، ذلك كله مرتان مرة أو ثلاث أو خمس، بماء وسدر أو ماء وما يقوم مقام الطيب، واجعلنا في الآخرة شيئا منك فور. نعم في بث مباشر يا أختي ليلى، ما أدري اسمك، ليلى ليست ليلى، الاسم عجم المشهد. حكم الرهن، لا بأس بالرهن، لكن إذا كان الرهن يجر نفعا لصاحب المال الذي دفعت له رهنا، إذا كان الرهن يجر مالا للراهن فكل قرض جر نفعا فهو ربح. يعني مثلا جئت إليك أقول سلفني 1000 جنيه أو 10,000 جنيه، قلت ما عندي إلا بالرهن، طيب خذ شقتي ارهنها، أوراق الشقة ارهنها عندك، فأنت سكنت في الشقة أو أجرت الشقة، هذا لا يجوز لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. هل الراوي إذا لم يوثق من معتبر ولم يجرح تقبل عدالته؟ لا تقبل، لا تقبل عدالته يا لوران. حكم برج الحمام، برج الحمام هذا لا يفعل رجل ذو مرؤة، لا يفعل رجل ذو مرؤة طول اليوم يصفر على السطح ويسرق حمام الناس، يرسل حمامه يأتي بذكور حمام تأتي بإناث حمام الناس، أو يرسل الإناث تأتي بذكران الناس فيسرق في الغالب وطول النهار صفير. فلذلك كان السلف يتكلمون في من هذا شأنه، إلا إذا كنت ستحتاط تعلم حمامك العلامات وتلزم الأدب في طريقة التربية لا بأس حينئذ. أم محمد بارك الله فيك ورزق الله ابنتك بالذرية الصالحة. هل يجوز للرجل صلاة الجمعة في البيت مع زوجته وبناته فقط في ظل المساجد المغلقة؟ نعم يجوز، جوزها على طول يغلطني في كل حاجة، ولا يغلط نفسه. أعمل اصبري اصبري، إنما يرفع الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني الكبر بطر الحق وغمط الناس. أنا أخطأت في زوجتي، أعتذر إليك وأطلب منها المسامحة إن كان لا حق أخذته. مقدار اللحم للعقيقة من غير لحم الغنم، مقدار اللحم للعقيقة من غير لحم الغنم. كيف مقدار اللحم؟ ما في مقدار لحم العقيقة. اذبح شاة، شاة كلمة الشاة تشمل كلمة الشاة الجد والعنز والنعجة والكفش، كل هذه يطلق عليها، كل هذه يطلق عليها شاة. فإما أن تذبح شاة عقيقة للبنت والشاتان للولد، وإما أن تشترك بسبعين من البقرة للولد أو سبعين من البقرة من الناقة للولد أو سبع للبنت. هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟ ليس هناك نص يفصل في هذه المسألة يا أم مريم ونورهان. حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من بعد العصر، والجمع مع النهي عن الصلاة بعد العصر. عفوا، كان النبي يصلي من بعد العصر. قيل إن هذه من الخصوصيات، وقيل إن هذه إن هاتين الركعتين كان رسول الله يصلي، فاتته صلاة سنة الظهر فصلاها بعد العصر، وهذا توجيه أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فالذين ثبتوا الرواية أنه كان يصلي كل يوم بعد العصر قالوا هذه من الخصوصيات. لماذا هذا؟ لأن النبي وردت عنه عشرات الأدلة الثوابت القواطع في النهي عن صلاة بعد العصر حتى تغلب الشمس. وحفظك الله يا حامد. صحة تسمية عام الحزن بهذا الاسم، هذا اصطلاح علماء السير، لأن النبي مات في هذا العام عمه أبو طالب، وماتت أيضا زوجته خديجة رضي الله عنها. ما العمل لمن أصيب بالعين ولا يعلم من العين؟ يرقي نفسه بالمعوذتين مع كل والله أحد ثلاث مرات، ويمسح رأسه وما استطاع من جسده. لا يستطاع إطلاق القول بأن شيء ما أفضل الصدقات، إنما هذا يختلف باختلاف المقامات والأحوال والأشخاص والأماكن. تقع هذه المراجعة يا محمد. حكم الصوم عن الأم المريضة لا يجوز، إلا إذا ماتت وعليها صيام تصوم عنها كولي لها. من أولى بتربية الطفل مات عنه أبوه وكان في كنف جدته لأبيه ثم ماتت وأمه وطلق منذ زمن، هل الأولى أمه أو عماته المتزوجات؟ أم ما هناك نص يحدد، بس الأم هل الأم متزوجة برجل آخر أم لا؟ ففي حال كونها متزوجة برجل آخر ينظر الأنفع للطفل، لأن النصوص في هذا الباب قليلة في مثل هذه الحال. لكن إن كانت أم لم تتزوج فهي أولى، أنت حق بما لم تنكح. هل يجوز تقسيم كفارة اليمين من طعام المساكين على أكثر من يوم؟ نعم يجوز. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي هل معناه أنه لا يقع سحر على أمة محمد؟ لا، انتبه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لحملهم على الشرك أو على حملهم على كبيرة لا يتوبون منها. هذا التوجيه مطلب للجمع بين الأمور. حكم رؤية صورة الفتاة قبل التقدم لخطتها لا بأس. حديث سورة الكافرون، سورة الكافرون، إيه ما فيك حديث سورة الكافرون؟ وضح السؤال. وهذا رأي الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه، لا نوافقه عليه في تحريمه البيع بالقسط مع زيادة السعر، هذا خلاف مع عليه جمهور العلماء. رأينا في الحديث الحسن أنه إذا ثبت أنه حسن يعمل به. أفطرت في رمضان 3 أيام بسبب مرض، وكنت ناوي الصيام 6 من شوال وما زلت مريضا، هل أصوم 6 في ذي القعدة ولا أصوم رمضان وبعد ذلك أصوم 6؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه ما دام شوال قد انتهى. وفقك الله على بيتك يا عماد النجار. هل قول بأن نبي الله داود ألقي على مزبلة يجوز؟ لا يجوز أبدا مثل هذا القول. إتيان لعن الله من أتى امرأة في ذبولها. هل يجوز الجمع بين سنة وفريضة أو واجب كصيام شوال وقضاء رمضان أو الأضحية والنذر؟ هل يجوز الجمع بين سنة وفريضة؟ لا، أما الجمع بين الصيام شوال كنفل وقضاء رمضان لا يجوز، لازم تحدد النية. فالسنة والفريضة حدد النية، لكن إذا صليت فريضة مثلا ركعتين تجزئان عن ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين، لأنك ركعت ركعتين أصلا. الزوج بخيل جدا ويجبر زوجته على الإنفاق معه في البيت، غلطان، ليس من حقه، ليس من حقه ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم، والمرأة ليست بمسؤولة عن الإنفاق على البيت ولو كان أبوها ملك. لا تستدين من أجل العقيقة يحفظك الله. مؤذي المسجد وعندي غازات غير الوسواس، إن في شيء خرج مني، والآن افترض أني أروح على وضوء فما العمل؟ زين، عندك وسواس لا تلتفت للوسواس، لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. جاءني زائر بين المغرب والعشاء في مسألة وأضاع علي صلاة المغرب. أنت المخطئ، أنت المخطئ من قول الشخص أن تبرش أنت وهو وتتكلمان وترغيان، انجز عملك. الضيف جاء لك أهلا وسهلا، قدم له التحية، ماذا ما تريد؟ طول الموضوع، استأذنه واخرج أنت وصل، صلي المغرب، قم انهض للصلاة. لا يصلح أن تنهزم أمام شخص وفرط في الصلاة. هل يصح ادعاء المرض أو الوهن لدفع العين التي تكرر عليه من شخص بعينه؟ لا يا مسعود، مسعود لا تفعل يا مسعود، يعني مسعود يقول أنا مريض، أنا هي تعبان رجلي من أجل أن يدفع العين. طيب المسلم قوي الإيمان لا تكذب. ما معنى قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود؟ كنود كفور، يذكر المصائب وينسى النعم، ككثير من التجار دائما يكسب يكسب يكسب، الحمد لله يكسب يكسب، يربح يربح، وبعد ماذا؟ وبعد ذلك خسر يوم واحد، ينسى كل فضل الله ويذكر اليوم الوحيد الذي خسر فيه. اطرد المعترفين في الزنا، لا أعلم عنه شيء. من يورثون الرجال ويحرمون الإناث، مرتكبون كبائر عظيمة. إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المواريث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار الآيات، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب أليم. هل إعطاء الخمس من الفقراء إلى الشيخ والسادة؟ السيد الشربيني، الأخ يسأل، الإخوة لا يفهمون السؤال، الإخوة لا يفهمون السؤال، السؤال له اتجاهان. الشيعة نحن في أهل السنة 2.5%، الشيعة يأخذون 20% من الناس زكاة، 20% يعني خمس التالتة، يأخذونه زكاة الخمس. فهذا اتجاه في الجواب على السؤال. فأولا عندنا أننا نخرج ربع العشر لمستحقيه الثمانية للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل، لكن هم يخرجون الخمس لا أدري لمن، من يأخذه منهم، هل حكامهم أم يعطونه لأهل البيت أو للشيوخ، ما أدري. لكن عندنا نحن للسنة 2.5%. نرجع إلى الاتجاه الآخر في الخمس لكنه غير موجود الآن. الاتجاه الآخر في الخمس، الله يقول: اعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالغنيمة المفترض تقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس للمجاهدين، والخمس الخامس يقسم خمسة أخماس، خمس منه لأهل البيت، يعني واحد على 25، واحد على 25. وعلم أنما غنمتم شيئا فإن الله خمسة وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمس الله والرسول واحد، ذي القربى قرابة رسول الله واحد، يعني خمس الخمس. لكن هذا في الغنائم، مش غير موجود الغنائم الآن. معنى دبر الصلاة في الدعاء، يعني بعد الصلاة. حديث: لا تمرضوا فتمرضوا، لا تمرضوا فتمرضوا فتموتوا، لا تصح، لا يصح. معنى شح النفس، بخلها، فأحضرت الأنفس الشح، جاء الشح، جاء البخل. قال يونس لما أمنوا، لما أمنوا كشفت عنهم عذاب الخزي، قام يونس عليهم، قام يونس عليه سلام الله لما دعاهم نبي الله يونس إلى الإيمان، فأبوا أن يؤمنوا، ولم يؤمن ولا واحد منهم، ترك لهم البلدة وخرج عن مغاضبا لهم عن غير إذن من الله له بالخروج. فلما خرج عن غير إذن من الله له بالخروج لما خرج عن غير إذن من الله له بالخروج وآل أمره إلى أن التقمه الحوت وهو مليم، كل قومه آمنوا، خرجوا إلى الصعدات وقالوا، ندموا على ما كان منهم من إغضاب يونس ومن تكذيبهم به، فآمنوا كلهم أجمعون، فرفع الله عنهم العذاب. حاولت معهم كل الطرق، ولما بكلمه يضربني كل يوم بنام عياطة، الموضوع يعني مش فاهم. على كل الصبر عليه مطلب، وإذا عجزت عن الصبر فلك أن تطلب الفراق. كيف أثبت حفظ القرآن؟ اسأل الله أن يثبته في صدرك. أيضا اقرأ بالذي تحفظه في صلاة الليل، ما حكم قول الله ليس له خطة لكل شيء؟ ها؟ الله لديه خطة لكل، التعبير خائن لقائله، يعني يعلم أن الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقد قال في المدبرات أمره، وقال وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. هل يجوز امرأة توفي زوجها النزول لمحل بقالة في شغل عدة في الصباح؟ أختار السيدة عائشة رضي الله عنها، السيدة عائشة رضي الله عنها القائل بالجواز. هل تجوز الأضحية بأنثى الغنم عمرها أقل من سنة؟ إذا كانت كسرت، يعني أصبحت ثنيا، فهم لم يكونوا يسجلوا تواريخ ميلاد الخرفان والمعيز، لكن علامات يفتح فمها يجد سنتين مكان الأسنان اللبنية، الأسنان اللبنية الأولى سقطت وظهرت سنتان مكان الأسنان اللبنية، فإذا وجد هذا أصبحت ثنيا. هو يكون حول السنة في الغنم، ممكن يكون 10 أشهر على حسب الذي أمامك. أمها تنصر أخاها المتزوج من يهودية ويظاهر على إخراجي من شقتي بالأمارة بأمارة أبي الميت، وأظلموني بما لا أطيق، فأدعو الله لي بالنصر عليه. الله ينصر الحق. الزوج قال إن الزوجة نزلت عن المؤخر، هل وقع الطلاق؟ هذا ادعاؤه، هل هناك ما يثبت؟ قضية تنظر. نويت عمل عقلي، عفوا، نويت عمل عقيقة وإرسالها للمسجد، ولكن بسبب ظروف كورونا لا أستطيع، فماذا أفعل؟ نويت عمل عقيقة وإرسالها للمسجد، ولكن بسبب ظروف كورونا لا أستطيع، فماذا أفعل؟ يعني نظرت يا سيد، ولا إذا كان هذا الوقت أرسل اللحم للمسجد، ما في مشكلة، أعمل سندوتشات ولا أي شيء ووجبات وأرسلها للمسجد يوزعها على الناس. حكم الأم التي تمنع أولادها من الورثة وتقول المال لزوجي وعندما أموت خذوا ما بقي، ظالمة. المال لزوجك، المال لا المال وارث، أنت لك فيه الثمن فقط، إذا فعلت غير ذلك فأنت ظالمة. إلا إذا كنت مضطرة وتعززي، هذا حكم آخر. أن بهذه الطريقة المال مال زوجي مالك شيء، كلامك باطل. حكم رسوم بطوط وميكي ماوس على جدران حضانات الأطفال، تركه أولى، ولا نستطيع تحريمه. أريد من زوجتي أن تلبس النقاب وهي رافضة، استمر في النصح والتذكير ولك أن تهجرها في المتجر. ورفع الله قدرك يا سعيد. لماذا لا نحرم من التنعيم عند تكرار الأمر ولم يحدد الرسول أن هذا خاص بمن عائشة؟ لأن الرسول وأصحاب الرسول وعموم أصحاب الرسول ما اتخذوها كما تفعلين يا أمي، ذهب للتنعيم الصبح وراجع العصر، ذهب للتنعيم وراجع، ذهب وإياب، كل يوم 30 عمرة 40 عمرة أو كل شهر عفوا، وتقول تقول المرأة وخاصة الباكستانيون أو لا بد أن أرجع 17 عمرة، عمر البابا، عمر الماما، عمر التانت، عمر الأنك، كل كلام غير وارد عن الله ورسول عن رسول الله عليه السلام وأصحابه. أخذ جزءا من النقود في حال الصرف إذا كانت من نفس العملة، مثل تحويل البرايز إلى دنانير. أخذ جزءا من النقود في حال الصرف إذا كانت من نفس العملة، مثل تحويل البرايز إلى دنانير. يعني في عملة حديدية فضية مثلا، جنيهات معدنية، هل يجوز أن أبيع 100 جنيه ورق ب90 جنيه شكة؟ يعني معدني لا يجوز، لأن في العملة لابد أن تكون يدا بيد، مثلا بمثل، هان وها. جيراني شهدوا زورا وحبسوا إخوتي، أريد أن أنتقم منهم، هل أنتقم أم أتركهم لله؟ ما صورة الانتقام؟ ما صورة الانتقام حتى نقول هل هي جائزة أو ليس جائزة؟ ولكن الله لن يضيعك. حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لا يصح. هل يجوز الاشتراك في الأضحية بنية العقيقة؟ يعني ماذا ستصنع إذا كانت الأضحية بقرة؟ ممكن تدخل فيها بسبعين لك كعقيقة عنك والسبع للأضحية. هل الاعتمار عن الآخرين في أجل المعتمر؟ إن شاء الله أنت مأجور، وهل يلزم إخبار من أعتمر عنه؟ لا يلزم. في ركة في اللفظ يا أخ أحمد في كلمة الغير، دخول ألف واللام على الغير غير فصيح، وعلى بعض البعض يقولون الغير، دخول ألف واللام عليها غير فصيح، هكذا يقول علماء اللغة. هل يجوز طلب الأب هدية أهداها لابنته؟ هل يجوز طلب الأب هدية أهداها لبنته؟ يعني يرجع في الهبة ولا إيه بالضبط؟ يجوز الأب أن يرجع في الهبة إذا كان الواهب وهب لولده، يعني الرجوع في الهبة في الأصل مكروه إلا ما وهب الوالد لولده. ومرحبا بك يا ابنتنا عائشة حفظك الله. قوله فأتبع سببا سلك طريقا يوصله إلى مراده، وصار في ضرب يوصله إلى مراده. هل يجوز طلب الأب عفوا ما حكم عمل الرجل طبيب نساء وتوليد ليس بالعمل الكريم للرجل؟ أنصحه بتخصص آخر أفضل. إذا كان الأمر قضي وخلاص أصبح خبيرا في أدم ليس له عمل آخر، الضرورات تقدر بقدرها. الخروف أو الكبش يجزئ في العقيقة عن الولد؟ الخروف أو الكبش، لا، كبشان عن الولد يا أبا ريحانة، أو خروف أو جدوان أو عنزان أو نعجتان عن الولد، أن اسم الشاه ينطلم كل ذلك. يجوز طلب عفوا هل يجوز سماع الغناء العادي للزوجين بدون موسيقى؟ غني كما تشاء إبراهيم مع الزوج، لكن لا تزمر لها ولا تعبس بالمزيكا يا إبراهيم. زوجته لا تريد الخلفة بحجة ضيق الرزق، زوجة ضعيفة الإيمان، توكل على الله، اسعى للإنجاب، لنسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هل يجوز رفع اليدين في الدعاء في الصلاة؟ نعم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. سألني صديق عن أهل عروس يريد التقدم لها، فقلت له تفاصيل عنها وعن أهلها وتعمقت فيها، ولا أظن أن غيري يقول له ما أقول، هل بذلك أعتك سترهم؟ إذا كنت ترى منهم جدية للزواج بين الأصول العامة، يعني بين الأصول العامة التي يعرفها كل الناس، أما الاسترسال لا أحد سلم من العيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه. إذا اختلف الأب والأم في تسمية المولود واحتدم الخلاف، فلمن الحق في تسمية الولد؟ أولا ينظر إلى الاسم، يعني افرض الوالد أحب أن يسمي ابن عفركوش مثلا، لا، القاضي يتدخل يقول لازم تختار للولد اسم جيد. لكن إذا تزاحمت الأسماء الجيدة، عبد الله وعبد الرحمن مثلا، محمد وأحمد مثلا، فالقول قول الزوج. ما حكم تفضيل الزوجة والولد على الأم في ظل مرض الكورونا؟ يعني مش فيه. كيف صورة التفضيل يا أحمد بن عبد الغفار؟ فهمني كيف تفضل الزوجة والولد على الأم، فهمنا كيف ذلك. والدته ماتت ولها علي مبلغ وسوف أقسمه على الورثة، فهل لي معهم نصيب؟ أمي ماتت ولها علي مبلغ، يفترض أنك تأخذ مبلغك من تركة الأم قبل قبل تقسيم التركة وبعد أن تقسم التركة، لذلك مثل حظ الأنثيين. ليس ختان الأنثى بحرام، هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته؟ اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. لكن كيف تتوسل من الدعاء يدولك عليه الصلاة والسلام، أو تتوسل بإيمانك به؟ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هل يجوز بيع السجائر في ظل الأزمة وأنا جالس بدون عمل وسعيد كثير؟ لا يجوز، تضر بالناس. أزمة تلجأ فيها إلى الله، لا تبيع سجائر تتعب الناس وترهقهم. هل ابتغاء أجر دنيوي بجانب الأجر في الآخرة يضر بالعمل الصالح؟ هل ابتغاء أجر دنيوي بجانب الأجر في الآخرة يضر بالعمل الصالح؟ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن إذا مثلت لنا نستطيع إن شاء الله ندور حول التمثيل التفصيل الذي فصلته، وبإذن الله لعل ذلك فيه نفع أكثر. لأن في هناك بعض الأحاديث أنك إذا ما من سرية تغزو فتغنم إلا قد تعجلوا ثلث أجرهم. حكم العمل كقاضي أو محامي في بلاد لا تحكم بشرع الله، إذا كنت ستخفف البلاء عن المظلومين اعمل باب تخفيف الأضرار. حكم رفع رأسه قبل الإمام نتيجة سماع التكبير أحد المصلين الدم، الصلاة صحيحة، هل تجب الزكاة على قرض التورق من البنك إذا حال عليه الحول؟ تجب الزكاة على التورق من البنك؟ هو ليس مالك يا أخي الكريم، ليس مالك، فيك ماشي. زكاة المال قمت بتوزيعها في رمضان، جزء حبوب وجزء مال، هل يجوز؟ انت تاجر حبوب ولا ماذا؟ زكاة المال يفترض انها تخرج مال، لكن اذا لم يكن عندي مال سائل وعندي انا تاجر حبوب، عندي حبوب، عندي رز مثلا، أنا تاجر رز لكن ما عندي سيولة والرز ينفع الناس، يجوز أن أخرج الزكاة من نفس الرز اللي عندي. عندي مثلا 1000 طن، أخرج 25 طن رز على 1000. نعم يوجد عذاب ويوجد نعيم في القبر يا جابر بن السيد، قال تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين النار يوضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يوضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيضا قال الله تعالى في كتابه الكريم مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فهذا التعقيب. قال تعالى ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون. فضلنا الأحاديث رسول الله وتعوذاته، يتعوذ الرسول دبر كل صلاة قبل التسليم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. قال الرسول الصريح عذاب القبر حق. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم بل إنه كبير، يعني ليس كبيرا في أنظاركم ولكنه كبير عند الله سبحانه. المعدومة فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ورفع الله قدرك يا محمد بن جاد. كان ننتظر من الوقت بعد أذان الفجر ونشرع في الصلاة، ربع ساعة معقول، ثلث ساعة معقول إن شاء الله. ترك أمه وفضل زوجته لأن أمه مرضت بالكورونا. ألا يقال كذا الآن يا أحمد بن فضلك؟ سؤالك الأول في خلل، يعني يقول أمي مريضة بالكورونا، هل أمكس معها في نفس الغرفة؟ أمك لا ترضى لك أن تمرض، أمك لا ترضى لك أن تمرض، لكن وليها بالرعاية عن بعد. بارك الله فيك. من كانوا أولياء لله معروفون لهم مني التحية. الحمد لله. بس ما معنى أولياء الله؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي. افهم، ليس أولياء الله الذين تطلقون عليهم أولياء الله الصالحين من عمل لهم قبة ومقام ويصلون إلى غير القبلة ويبولون في الملابس التي يصلون فيها، ليس هؤلاء بأولياء لله. أولياء الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات. كل مؤمن تقي هو لله ولي، هو لله ولي، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلذا قال القائل: كل مؤمن تقي هو لله ولي. انتبه، ولي مصلي في جماعة، صائم الفرائض، يتبعها بالنوافل، يتبع الجنائز، يجاهد في سبيل الله قدر استطاعته، يصلح بين الناس، يصوم نفلا بعد فرض، يحب المؤمنين والمؤمنات، يحكم بما أنزل الله، كل مؤمن تقي هو لله ولي. أما الذي يريل الريال على ملابسه، لعاب يسيل على ملابسه، ويصلي إلى غير القبلة، ويمشي الله حي ويرقص بأذكار المبتدعة، ويدعي أنهم أولياء الله الصالحين ويمشون يقبلون رجله، عياذا بالله من هذا الزيغ والضلال. أما الله حي فالله حي، الله حي، ربنا حي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. لكن يضع اسم الله في طريقة مهانة كهذه الطريقة التي يفعلها، ويمشي يرقص وينصب على الناس ويأكل أموال الناس بالباطل، ليس بولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وثبتنا الله إياك يا أحمد بن سرحان. صحة حديث: اسمع وأطع للحاكم وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. أما كلمة إن جلد ظهرك وأخذ مالك فهي ضعيفة مرسلة، لا تصح، لا تصح. عقد الزواج على دون توثيق على فتاة لم تبلغ السن القانوني، بولي أو بدون ولي، مسعود بن خطاب: بولي وشهود وصداق جائز، والتوثيق لحفظ الحقوق، وننصح بعمل أي شيء يوثق الحق للفتاة. الناس يفعلون هكذا، يعني يعقد بولي وشهود وصداق وبعدها يترك البنت ويذهب. يا أخي أكمل زواجك لا يتزوج، أكمل الطلاق لا يطلق، ويهينهم. فالتوثيق من أجل الحفاظ على الحقوق، أما الزواج فصحيح. الصلاة في البيت بعد فتح المساجد يأخذ أجر الجماعة إذا كنت متعطلة لعلة، يعني خايفة من المرض، فهنا ضرورة. مصاب بالكورونا أوصى إذا توفاه الله ألا يدفن حتى يحضر شخص ما من السفر، هل وصية لازمة؟ لا ضرر ولا ضرار. والله قال في باب مسألة تغيير الوصايا إذا دعت الحاجة: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ذهب التزاين المرأة عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، هل يجوز دفع الزكاة المبلغ من المال خصص لفريضة الحج؟ نعم يلزم، لأنك ما حججت والمال معك عليك الزكاة. هل يصح حديث: خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام وخلق الكرام واللئام؟ ما هذا التخريف؟ ما هذا التخريف يا أبو دهان؟ ما هذا التخريف؟ ما حكم مشاهدة فيلم رسالة؟ لا أشاهده ولا أشاهد أفلام ما أعرف ماذا فيه. أخذ أجر على تحفيظ القرآن الكريم لا بأس. المعطي على التحرير الدقيق ليس من أسماء الله الحسنى، لكن الله يعطي. وأنا أسبب أوضح سبب أن المعطي ليس من أسماء الله الحسنى. طب بلا ريب أن الذين يشتقون الأسماء من الأفعال سيدخلونه ويدخلون غيره، لكنه منهج مرجوح. لكن أوضح أوضح. ورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إنما أنا قاسم والله يعطي. جل الطرق إنما أنا قاسم والله يعطي. وردت رواية شذ بها راو: إنما أنا قاسم والله معطي، والله معطي أو والله المعطي. هذه الرواية ندرس دراسة مقارنة، نجد مثلا افترض شخص اسمه زيد، عشر عن زيد مثلا بلفظ إنما أنا قاسم والله يعطي، ورواية أخرى عن زيد إنما أنا قاسم والله معطي، فهي رواية شاذة. فمن ثم استخراج اسم المعطي منها لا يصح، فالمعطي ليس من أسماء الله الحسنى، وشذت رواية بذلك. الذين بنوا على الرواية إنما أنا قاسم والله المعطي استخرجوا اسم المعطي منها، لكن إذا دققوا النظر وجمعوا الروايات فسيجدون الرواية الصحيحة إنما أنا قاسم والله يعطي. إذا كان ذلك سنرجع إلى مسألة أخرى، وهي مسألة اشتقاق الأسماء من الأفعال. مثلا ويمكرون ويمكر الله، هل نأخذ من أسماء الله الماكر؟ مثلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هل سنأخذ اسم الإضلال؟ طبعا اشتقاق الأسماء من الأفعال لا نذهب إليه، وإلى مثل هذا جنح أكثر السلف. لكن ستدخل الأسماء لا حصر لها، يعني إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هل ستأخذ منها اسم نعم؟ هل ورد أن عمر كان يضرب الإماء المختمرة بالعصا؟ ليست المختمرة، إنما المتجلببة، إنما عفوا المنقبة. لماذا أحمد؟ لأن الإماء كنا بعنا واشترينا في الأسواق، التي تباع وتشترى المشتري يريد أن يعرف التي يشتريها، فكان يفرق بين الأمة والحرة، الحرة تغطي الوجه والأمة تكشف الوجه. فكان عمر إذا رأى امرأة من الإماء تنقبت يضربها، يقول يا لكعة تتشبهين بالحرائر. ومما يؤيد هذا الكلام، من الكلام ليس من دليل واحد، أن صفية بنت حيي رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يقولون: لا ندري الآن هل هي من أمهات المؤمنين، أم هي مما ملكت يمينه، من أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه. فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فهي مما ملكت يمينه. فدل ذلك على التفريق بين ملك اليمين أنها ليست محجبة، وعلى الحرة أنها محجبة. وإضافة إلى ذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه في القرآن المنزل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن ماذا؟ قال الجمهور من المفسرين يعرفن أنهن حرائر فلا يعترضهن الفساق، لأن الفساق في ذاك الزمان كان يتعرضون للإماء أكثر من تعرضهن للحرائر. الحر يعرفون أن لها أهل وسادة فيتعرضون للإماء. فقال الله تعالى: قل لأزواجك أبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا رأي الجمهور الذي ذكرته، إلا أن ابن حزم عفى الله عنه هاجم الجمهور هجوما لا وجه له، وقال إن هذا التفسير إما زلة من عالم فاضل أو أنها كلمة من فاجر فاسق. فيقول فيما يقول: لأن هذا المعنى يفيد أن الله سلط الفساق على الإماء، فأجاب العلماء أن هذا الفهم الذي فهمته يا ابن حزم غير صحيح. إنما إذا أنا قلت لابنتي: يا بني لا تمشي متبرجة حتى لا يعترضك الفساق، ليس معنى هذا أنني أقول للفساق اعترضوا المتبرجات. فهذا الذي ذهب إليه الجمهور كما أوضحته. فكان هناك تفريق بين الأمة وبين الحرة في الزي، الحرة كانت تغطي والأمة كانت تكشف. هل جميع السنة لا تصليها باستمرار إذا نسيتها؟ هل أصليها إذا ذكرتها؟ أظن النص أحمد يفيد ذلك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أنعى عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين أذكرها. قال: حلفت قلت والله لم أفعل وفعلت، ماذا عليه؟ أنت كنت كذاب عادل أو كنت ناسي؟ ناسي لا شيء عليك، إذا كنت كذابا عليك أن تستغفر الله من ذنبك وأن تعمل عملا صالحا. فالذي يبيض على النافذة هل أخذ مولوده؟ يعني ماذا ستصنع بمولوده يا أم إبراهيم؟ يعني طائر، يعني هل لك ولا لغيرك؟ مش فاهم، هل هذا حمامة الجيران ولا ايه بالضبط؟ فهمين السؤال. حديث: من لم تنعه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. حديث: من لم تنعه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، لا يصح، زغلول ضال، يعني حمامة ضل، اتركها. حكم عدم زيارة القبور تقصير في الثواب والتذكر، يعني ليس الشخص بآثم ولكنه قد يحرم خيرا. بس أبو يريد أن يزوج ابنته لأي شخص وخلاص، المهم جاهز وعنده بيت والبنت غير موافقة، كل شيء غصب، ما رأي الشرع في هذا؟ هذا حرام ظلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وكلمة الحرام ليس بمتفق عليها، فمن العلماء من يذهب إلى الكراهية، لكن هذا اختياري الشخصي. تاجر يبيع النحل لا العسل فكيف يخرج زكاته؟ النحل ليس عليه، النحل نفسه ليست عليه زكاة. لكن هل يصل إلى أن يكون عروض تجارة يكون عنده كميات نحل هائلة يملكها؟ ما أعلم أن النحل نفسه عليه زكاة. هل يصلح حديث: خلقني خالق الكرام؟ أما الله خالق الكرام، خالق الخلق كلهم، ماذا يقول هذا الأخ يا عبد الرحمن؟ وخلقك خالق اللئام، ما هذا يا جماعة؟ ما هذا؟ هذا صوفي ولا ضل ولا مش عارف حلولي ولا ايه؟ مش فاهم ايه الموضوع. حكم تربية الأظافر سنة سيئة. صارت هذه السنة السيئة في الفتيات في هذا الزمان، وفي الرجال يطيلون الأظافر، يطيلون الأظافر إطالة لا معنى لها، ليس تفق سنة رسول الله ولا وفق سنة أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما سنن وردت لنا من الكافرات إطالة الأظافر وبعد ذلك أعمال كبيرة في الأظافر وتدخل الخلاء وتمسح يعني سنة ليست عن رسول الله وليست عن أصحاب رسول الله، إنما تقليم الأظافر مستحب. لكن البنات لا يهمهن كبير شرعا في هذه الأيام إلا من رحم الله. بهذا القدر أستجي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أختم مذكرا نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بكتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بالعروة الوثقى، التمسك بتوحيد الله عز وجل حتى الممات. فإن يعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاة قال جمع بنيه وقال لهم ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فتمسكوا بعرى التوحيد واعلموا أن الله هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، وهو الذي قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجابنا له ونجيناه من الغم. الذي ينجي من الغم والذي يكشف الغم هو الله سبحانه وتعالى. انتبهوا لا يلبسن عليكم ملبس. الرسول مات صلوات الله وسلامه عليه، وكما قال الصديق رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. فارفعوا دائما أكف الضراعة إلى الله واسألوه أن يكشف عنكم كل ضر وعن العباد كل ضر وأن يؤتيكم من واسع فضله. هذا أصل الأصول أيها الإخوة، أن تعتقدوا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. ومن إجلالنا لرسول الله أن نقر له بأنه عبد لله ورسول من عند الله صلى الله عليه وسلم. رسولنا عبد سيد ولد آدم، آتاه الله الوسيلة والفضيلة، صاحب الشفاعة العظمى، خير نبي أنزل عليه خير كتاب في خير القرون في خير البلاد، من أفضل ملك من الملائكة نزل عليه في القرآن، ومع ذلك كله في الوحي المنزل عليه قل إني لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، قل إني لا أملك عفوا لنفسي نفعا ولا ضرا، وفي الوحي المنزل عليه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفع، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالرسول عبد. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. والعبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لقد شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت أسنانه وقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزل عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتمسكوا بالعروة الوثقى يا عباد الله، عروة التوحيد، تسلموا. وقد قال النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم التسليم ومن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشكر الله ثم أشكر إخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات، وأشكر الإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت